www.tarabmix.com tarabmix.com. الراجل اللي ساكت تحت والراجل اللي ساكت تحت مراته مغلباني كل ما جنزل على تحت كل ما جنزل على تحت عالباب بتستناني وانا في الكلام ده ماليش الراجل اللي ساكن تحت الراجل اللي ساكن تحت مراته مغلباني كل ما جنزل على تحت كل ما جنزل على تحت عالباب بتستناني وانا في الكلام ده ماليش نسوان ما بتفتشيش انا عامل شعر كنيش انا عامل شعر كنيش ولا مدلدله على تحت تحت تحت والنعمة غصبان انا بس عامل ايه يا ما تبتشتغل عاملة لي روشة ليه لقيت مجننان عالباب بتستناني لقيت مجننان عالباب بتستناني وعني مش سيبان وعني مش سيبان بجد مجننان وفحالي مش سيبان بجد مجننان وفحالي مش سيبان خايف اطمع شيطاني وضع واتخن تانيش وانا في الكلام ده ماليش نسوان ما بتكتشيش وانا في الكلام ده ماليش نسوان ما بتكتشيش وانا عامل شعر كنيش وانا عامل شعر كنيش ولا مدلدله غلط تح تح تح هبطل انزل وقلب انزل هس هس كده هتفكرني الا وراجل نص نص هبطل انزل وقلب يا عم ولا ولا كفايه شغل يا عالم مستغلة ما كفايه شغل الا هبطل انزل وقلب وانا في الكلام ده ماليش نسوان ما بتغتشيش وانا في الكلام ده ماليش نسوان ما بتغتشيش لا انا عامل شعر كنيش لا انا عامل شعر كنيش ولا مبدله على تحت تحت تحت تحت تحت الراجل اللي ساكن تحت الراجل اللي ساكن تحت غلباني كل ما جنزل على تحت كل ما جنزل على تحت عالباب بتستناني وانا في الكلام ده ماليش نسوان ما بتغتشيش وانا في الكلام ده ماليش نسوان ما بتغتشيش لا انا عامل شعر كنيش لا انا عامل شعر كنيش ولا مدلدله على تحت تحت تحت تحت يا عيني يا ليل يا ليلي يا ليل يا عيني يا ليل طرب ميكس دوت كوم